كلامي وقف لا ممكن صوفي شباب مش عشان النقطه لا لا لا لا انا عارف قال نصر لا بس لا لا لا لا لا لا بشرط التعليم. لا ده انتوا